ماء التحريم أو التنزيه؟ ظاهره التنزيه لأنه ورد الشرب منها عند الحاجة، فالأصل في هذا التحريم، لكن المراد من شربه منها في بعض الأحيان يدعى للأدب والكراهة والحماية مما يضر الإنسان. نعم.